بل إنها شاملة أيضا بالطعام المشرب والكسوة. من حافل أو متحفل؟ من حافل الموجود مما يقولون ما في الدرج، المال الذي كسبه في درجه 100 ريال، الرزق الذي حصل عليه 100 ريال، هذا الحافل. المتحفل الذي الموجود عنده في المال، المتحفل الذي يأخذه دخلا ما في تجارة ما في عمل وكبح، سواء كان يعني مثلا لو قال لنا لماذا يقول المصنف من حافل ومتحفل؟ الرجل في بعض الأحيان لا يعني، ولكن عنده مال، رجل غني عنده 1000 ريال غني في غنى، والنفقة مثل في القديم 1000 ريال مثل 1,000,000 في زماننا، فهذه 1,000 ريال التي عنده لا يحتاج معها إلى عمل، لا يحتاج معها إلى كسب، فعنده حافل من المال يكفي أن ينفق منه وينفق على قرارته، فنقول له أنفق من الحافل يعني من الموجود عنده. أو شخص يأخذ المال عن طريق التحصيل، يعمل ويكدح فيتحصل على هذا، عنده بقالة، عنده مخزن، عنده سيارة يكسب فيتحصل. فنسأله كم نفقتك اليوم؟ كم تحصلت؟ قال تحصلت على 100. فنقول حينئذ كم قدر نفقتك ونفقتك الخاصة؟ قال 50. نقول أنفق من المتحصل الزائد على نفقتك ونفقتك. فإذا من حافظ ومتحصل، فليست نفقتك على القريب الشرط فيها أن تكون فقط من الحاصل، بل إنها تشمل الحاصل والمتحصل. نعم. لا من رأس، لا من رأس مال، لا من رأس مال، عنده تجارة وهذه التجارة دخل فيها مثلا، أو عنده عمل يومي دخل فيه برأس مال، ما نقول له اسحب من رأس مال الذي بعض الأحيان يكون رأس ماله هو الذي يثمر دخله ودخل أولاده، لذلك لا نكلف ما كان من رأس المال، لا يكلف، إنما يكلف بالشيء الفاضل عن رأس المال مما يكون حاصل مثل ما قلنا في حال غنى اليسار، والمتحصل في حال العمل أو ربح التجارة الذي يكون تحصيلا مال. وثمن ملك، وثمن ملك يعني لا يطالب، لو أن شخصا عنده بيت يملكه أو عنده مزرعة يملكه، والمال الذي يتحصل عليه يوميا هو 100 ريال، و100 ريال تكفي وتكفي من تلزمه النفقة، وعنده أقرباء محتاجين، عنده أقرباء محتاجون، فقلنا له أنفق على أقربائك، قال المال الذي يأتيني أنفقه على نفسي وعلى من تلزمني النفقة، وليس عندي شيء زائد. فحينئذ يرد السؤال، هل نطالبه ببيت من زرعته ونقول أنفقها على القرابة، أو نطالبه ببيع بيته الذي يملكه نطالبه عن نفقة القرابة؟ قال لا، لا يطالب ببيع ما يملكه. نعم. وآلة صنعته، وآلة صنعته مثل أن يكون حدادا أو نجارا، قال والله أنا دخلي 100، ولكن عندي هذه الآلة أبيعها على قريب، نقول لا يلزمك هذا، لكن لو فعل ذلك وآثر واجتهد ما لم يعرض نفسه وأهله للضرر هذا شيء آخر، لكن من حيث الأصل لا يلزمه أن يبيع آلته التي يتكسب بها ويطلب بها عيشه ورزقه. هكذا لو كان عنده سيارة، سيارة أجرة يتحصل بها على قوت وقوت أولاده، ما نقول بع آلة صنعتك وهي السيارة. وهكذا لو كان عنده حرافة يحرف لها الأرض ويؤجرها للناس، ما نقول بعها وأنفق على قرابته. لكن كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول إذا كانت هذه الآلة يمكن الاستغناء، كانت في حال الكمال ويمكن أن يجد آلة دونها بحيث لو باعها واشترى ما هو أقل قيمة يسد به عجز أقربائه، فالأشبه أن يقال له ذلك، لأنه يعني عنده سيارة أجرة فارهة غالية يمكن أن يبيعها ويتحصل على سيارة أجرة عادية وينفق بها على قرابته، يقال له ذلك من نظر إلى الفضل والكمال. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم.

ولذلك هذا المذهب من أعدل المذاهب، أنه ينظر إلى قدر حصته من الإرث، لأن استحقاقه جاء عن جهة الإرث. وقواعد الشريعة لما قال لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الربح ما لم يضمن دل على أن الشريعة ترتب الربح على الخسارة، فالخسارة وهي وجوب النفقة، لأن خسارة تدفع من المالك على قدر ربحه، وهو نمائك الذي الإرث يجيك بدون مقابل. يعني في الأصل الواحد يكون من أفضل خلق الله ثم يموت له قريب ولا يدري إلا الملايين قد دخلت عليه، وسواء رضي أو لم يرضى، يعني إرث بدون اختيار، يعني ما من ساقه الله إليه ورزق يسوق الله إليه، لكن يتحمل أيضا عن وارثه مثل ما يأخذ منه. نعم. والأب ينفرد بنفقة ولده، هذا الذي ذكرنا أن الأب ينفرد بنفقة ولده، ما نقول مقسم بين الأب والإخوان، وإنما ينفرد الأب بنفقة ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ومن تعود، فالذين يعودهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فدل على أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده قدر كفايته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل يجب أن ينفق الأخ على أخته المتزوجة المريضة، حيث إن نفقة المرض لم يلزم بها الزوج؟ أفادكم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعلاج بحيث الأصل في خلاف بين العلماء، هل الزوج يعالج زوجته أو لا؟ والصحيح بحيث الأدلة أنه لا يجب على الزوج أن يعالج زوجته، لكن إذا كان هناك سبب يوجب العلاج بحيث جاء المرض من جهة حلها لجنينه وجاء بالتبعية يجب عليه الوجوب. فنحن نتكلم على الوجوب، نتكلم عن الوجوب، لا يجب عن الزوج، ليس الزوج عن الزوج، لكن من ناحية الأفضل والأكمل والمعروف والخير الذي يعني لا يشك أحد في حسن الخلف فيه من الله عز وجل وحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى، أن الزوج يضحي وينفق على زوجته، هذا من حيث الأصل. وينبغي الإنسان أن يفرق بين الشرع والحكم وبين العواقب. فبعض الناس حينما يقال له أن الزوج لازم على زوجته يستغل وينكر ولا يجوز لأحد إذا سمع حكما شرعيا أن يبادر بالاستغراب والتعجب، لأن الله إذا حكم لا يعاقب على حكم. الزوجية رباط له حرمته وله ضوابطه، والشريعة لا تكلف أحدا إلا بأصول وقواعد صحيحة. الذي بين الزوجين أن الزوج يملك الاستمتاع من زوجته ويقوم على نفقتها وما تحتاج من الأمور اللازمة، دع ذلك ما يتعلق بجسدها من إصلاح حاله إذا مرضت وسقمت، فهذا أمر خارج عن أساس الزوجية، خارج عن علاقة الزوجية في الأصل، لذلك الشريعة لم تجبه. لكن لو كان المرض متعلق بسبب من الزوج، أو أن الزوج أمرها بشيء وترتب عليه هذا الضرر، أو تحملها شيء وترتب عليه هذا الضرر، أو فعل بها شيء وترتب عليه هذا الضرر، هذا شيء آخر. لأن حتى الرجل الأجنبي لو أن شخصا عمل عنده عامل غريب ليس بقريب وألزمه بشيء وترتب عليه ضرر، فيه هذا فيه علقة وفيه سببية، هذا شيء آخر. لكن نحن نتكلم على الأصول، فالأصل يقتضي أن الزوج ليس مزمن بالنفقة على زوجته. وبعض المتأخرين والباحثين المتأخرين يقول أن هذا حكم غريب في الفقه الإسلامي وكذا وكذا، وهذا ليس بصحيح. إنما يجب على الشخص إذا ألزم الزوج بعلاج زوجته أن يحضر دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسب إلى الشريعة الشيء بالهوى وبالعادة والتقاليد، من ينسب بنص الكتاب والسنة، والذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القيام على نفقة الزوجة بإطعامها وسكناها وتعهدها في كسوتها ونحو ذلك بالمعروف. وأما مسألة العلاج فهذا ليس بلازم لها كما ذكرنا هذا وتقدمت معنا هذه المسألة وأشرنا إلى الأدلة وبيناها. إذا ثبت هذا فنصيب الأصل لا نجي الأزواج بالعلاج، لكن نقول ونكرر أن الزوج الأفضل له والأكمل أن يضحي من أجل زوجه وأن يحتفلك عند الله سبحانه وتعالى ذلك، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه. وأما بالنسبة للنفقة، نفقة الوارث والقريب، فهي وجود الحاجة اللي هي الطعام والكسوة مثل ما ذكرنا في الزوج، لكن لو أنها أخته احتاجت للعلاج فمن ما يمكن للإنسان القريب أن تسمح له نفسه في حق الأخوة أن يترك أخته المريضة ولا يقوم بعلاجها ويقوم بمداواتها، لا يمكن أبدا. إذا كانت نفسه أبية صالحة ما يهنأ له عيش. وبذلك يعني الحمد لله الفطرة السليمة والنفوس تختار مرضات الله سبحانه وتعالى وتستحب مرضات الله، وأفضل ما يكون التقرب وأبلغ ما يكون الرضا من الله عن عبده إذا بدأ بأقرب الناس. والعجيب الغريب يعني قد يستغرب الإنسان منه إذا تعامل أنك تجد الشيطان لا يقعد لك في الرصد مثل ما يكون فيما بينك وبين قرابتك، فتجد الإنسان أنشط ما يكون مع الناس وأقوى ما يكون مع الغرباء، وتجده يضحي من أجلهم حتى إنه حينما يذهب لأحد يقضي له الحاجة يحس بنشوة إيمانية وراحة نفسية لا يعلمها إلا الله، لكن ما إن تجد الحاجة لأم أو عم أو خال أو خالة أو ابن عم أو ابن خالة أو قريب إلا وجد دون ذلك من الحواجز والضيق والتعب والعناء والكراهية من نفسه الله به عليه، لأنها غاية عظيمة وأمنية عظيمة، وقد حشت الجنة بالمكاره، فلما عظم ثوابها وجل عند الله جزاؤها وحسنت عاقبتها حتى إن العبد لو غبر قدما واحدا من أجل أن يصل رحمه للسلام فإن الله يبارك له في العمر ويبارك له في الدفن، فما بالك إذا مد المال لكي يقضي دين الطريق أو يعالجه من مرض. فكيف يكون حاله؟ لا شك أنه أفضل الله أعلم. ولذلك قعد عدو الله عز وجل بالقصد الشيطان للإنسان في هذا، فتجده أضيق ما يكون إذا ذهب يعالج أخته، تأتي له أخت تتصل عليه تقول أنا محتاجة إلى علاج، فتجد يختلف من الأعذار وتضيق به الدنيا ويحس أنه في أقرب يوم ويتثاقل حتى يقف على باب بيته، ثم تجده يتضايق ويصيح عليها ويحملها سيارته وهي مليئة بالكلام الذي تكره معه معروفا، ثم يحملها إلى مكانه حتى يقضي لها علاجة ويقضي لها حاجته، ثم يرجع وهو بكرة مشتئزا نفسه. وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان. لكن لو أنه شعر أنه في أوج الرحمة وأبلغ ما يكون في الرضا، لأن أولى الناس بخيرك أقرب الناس منك، وإذا لم ترحم الأخت فإلى من تتجه بعد الله عز وجل؟ الأخت والأخ هم أحوج الناس إلى بره، خاصة بعد موت الوالدين، والأخ خاصة إذا كانوا أيتاما، وخاصة إذا كانوا قاصرين، وخاصة إذا بريت الأخت لزوج لا يرحمها أو لا يحسن إليها، تكون في ظلها وكنفها دليلا لها، تشتري مرضات الله بإقامة السرور عليها، تشتري مرضات الله عز وجل قضاء حوائجها، تشتري مرضات الله بعلاجها بمداواتها، وتحتسب عند الله كل حركاتك وسكناتك وستجد أثر ذلك. تجد الحوائج أولا قبله، لكن والله ما إن تمضي قليلا من إلا وجدت من الانشراح والبركة والخير من الله به يعني. فإن ضاقت عليك الدنيا وسع الله ضيقها، وإن عظم عليك الكرب وجدت من الله تنفيسا، وإن دل عليك الهم وجدت من الله تبديدا. وهذا من أراد أن يجربه فليجربه. من أبلغ ما تشترى به مرضات الله عز وجل بعد بر الوالدين الإحسان إلى الإخوان والأخوات، وكل يوم وإذا استطاع الإنسان في كل ساعة فضلا عن كل يوم، فضلا عن كل أسبوع، فضلا عن كل شهر، فضلا عن كل سنة، أن يسأل نفسه ما الذي قدم لأخوانه وأخواته، متى زار الأخ والأخت. ومن أفضل وأكمل ما يكون الأخ الكامل الفاضل الذي يريد أن يشهد مرضات الله عز وجل والقريب الحاضر الكامل الذي يشهد مرضات الله لا ينتظر من الأخ والأخت أن يعرف حاجته. يعني في المرة الأولى تجد هم حتى يسألون حوائجه ثم يرفعك الله إلى درجة أبلغ وأكمل وهي أن تصبح أنت الذي تتفقد حوائجه. وتجد حتى أن الأخت في بعض الأحيان تريد دمعتها خجلا أمام أخيها من كثرة ما تجد من إحسانه وبره وملاطفته لها حتى إنها توري أمورها تغيبها لأنه سمى إلى مرتبة عالية. هناك من الإخوان من لا يبدو الإخوان إلا إذا سألوه فهو يعطيه لكنه بمنزل أقل. لكن الأكمل والأفضل الأخ الذي يذهب بنفسه يتفقد حوائجه. والأفضل والأكمل الأخ الذي قضى حوائجه حتى وصل إلى درجة الكمالات. تصور الساعة التي تدخل فيها للأخ والأخت وخاصة الأخوات لأن النساء فيهم ضعف وفيهم حاجة وفيهم حنان وفيهم رحمة. والكلمة اليسيرة البسيطة عند المرأة تقع بمكان في أبلغ من ملايين الأمور من شدة الحنان الذي تجده. فإذا دخل الإنسان ومسح برأس ابنها وأدخل السرور عليها بكلمة طيبة ووقف في ظلها وأخذها لحاجتها أو واساها في كربها كم سيجد من الرحمات. وليجرب نفسه حينما يخلفها وراء ظهره قد رفعت كفها إلى ربها ووجهت وجهت بقلبها وقال بها إلى خالقها أن يجزيك بالحسنى في الدنيا والآخرة لأنها تجمع من قلبها. وليس هناك أبلغ من دعاء قريب لقريب وليس هناك أبلغ من وفاء وحب القريب لقريب. الحب الذي لا تشوبه شائبه والحب الذي لا يدور حول المصالح والحب الذي لا تصدره الأكدار. الأخ يؤذي أخاه فيزداد من الحب والأخ يهين أخاه فيذهب ليكرمه لأنه ما يستطيع هذا الشيء في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ما وجد من قريش فإنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فالحاصل أن النفوس ما ترضى إذا وجدت من قرابة حاجة فليصل الإنسان خاصة طالب العلم الذي يريد أن يفتح الله عليه في علمه وخاصة القدوة كالإمام والداعية والمعلم والشيخ. ينبغي دائما أن يضع لنفسه أن يكون في مرتبة قاصرة عن الكمالات وليعلم أن الرحيم تعلق بالله سبحانه وتعالى. وقالت هذا مقام العائل بك من القطيعة فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فرضيت من الله أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا صلة الرحم أن يجعلنا ممن وصله بصلتها وأن يتقبل ذلك خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. والله تعالى أسألكم الله فضيلة الشيخ من حج عن الغير بأموالهم ماذا يفعل بالمال الزائد أسألكم الله. الحج إذا كان بمال هذا يسمى عند العلماء الإجارة على الحج. والإجارة على الحج تقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقول لك سأحج عن قريبك أو أحج عنك وآخذ نفقة الحج. وحينئذ يستحق نفقة الركوب ونفقة الطعام والشراب ونفقة السكن ونفقة الهدي إن كان هناك هدي واجب. يعني أربعة وجوه للنفقة يستحق نفقة الطعام والشراب بالمعروف وكذلك أيضا نفقة المركوب بالمعروف وكذلك أيضا نفقة السكن المكان الذي ينزل فيه وكذلك أيضا نفقة الهدي إذا كان عليه هدي يتمتع اقتراب إن كان يتمتع. فإذا أخذ قال لك أنا أحج على قدر نفقته فالإجارة صحيحة يسميها العلماء إجارة البلاد. النوع الثاني القسم الثاني هو إجارة المقاطعة. يقول لصاحب الحج أنا أحج عنك أو عن قريبك ب10,000 ريال إن زاد شيء أخذته وإن نقص شيء كملته. يعني أخذ منك 10,000 أتحمل الغربة أتحمل الخسارة وأخذ الغنيمة. فهذا فيه قولان بين العلماء عند العلماء رحمه الله والصحيح أنه لا تجد إجارة المعاوضة لأن الحج ليس محلا من المعاوضات من العبادة ولذلك ليس محلا من المزايدة والبيع والشراء. فبناء عليه نقول خذ ما يكفيك بالمعروف ذهابا وإيابا وتقدر نفقته من خروجه من مكانه إلى عودته إلى أهله، يعني المكان الذي اتفق فيه. وإما بالنسبة للمثل المذكورة فإذا كان إجارة مقاطعة على القول بجوازها يأخذ الزائد، وهذا قلنا ضعيف، وعلى القول بعدم جوازها صحيح، فيجب عليه أن يذهب إلى صاحب الحج ويقول له زادت 3000 ريال وزادت 1000 ريال، فإن قال سامحتك أو هي لك فلا بأس يأخذها، لأنها ليست على سبيل مما هو قام بمعرفة. إذا قال سامحتك صارت هبة زائدة عن أصل التعاقد بين الطرفين، والله تعالى أسابق الله. فضيلة الشيخ، ما حكم استئجار البئر أسابق الله؟ استئجار البئر، بئر الماء، أولا مسألة بيع فضل الماء معروفة فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع فضل الماء يمنع به الكلب. وإذا كان هناك آلة وهي المكينة ترفع الماء أو استأجر من يمدح الماء يجوز له بيع الماء، فإذا جاز له بيع الماء صار الماء هو عين المبيع، فلا بد من معرفة قدره، لأن ما يبيع مجهول القدر، بل لا بد أن نقول أبيعك مثلا الوايد الموجود سعة كذا وكذا لتر، أبيعك منها هذا الخزان، أملأ لك ماء من هذه البئر تذوقها وتعرف طعمها مثلا بيأتي 100 ريال و500 ريال، هذا جائز مثل الوائف الآن يأتي بالماء من بعيد ويتكلف ويقول في الوائف ب700 ما في بأس، وجائز لأنه أخذ أجرة تعبه وتحصيله. لكن لو قال له أبيعك الماء في البئر على أن تسحب منه يوما ما يصح، بعضهم يعتبرها من إجارة الزمان، لكن هي الواقع أنه بيع عين، ولذلك في اليوم ما ندري كم يخرج وكم الناتج، لا بد من تحديده، يقول مثلا 5 وايتات كل وايت من فئة كذا وكذا، لأن البيع يشترط فيه معرفة قدر المبيع، وهذا مما يحتاج إلى معرفة قدره دفعا للغرض، لأن جهالة القدر توجب فساد البيع. ولذلك هذا الصحيح كما تقدم معنا في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصان، وبيع الحصى عند العلماء أصل من الأصول في تحريم بيع الأشياء التي لها قدر مجهولة في القدر. بيع الحصى كان في القديم يأخذ الحصى ومن صوره يقول له أبيعك من أرض هذه منتهت إليه حصاتي ب100، ما ندري هل هو بعيد أو قريب، فجهال القدر، فلما جهل القدر حرم البيع. ومن هنا كل شيء له قدر ويمكن ضبطه بالقدر ووقع البيع عليه دون تحديد لذلك القدر لا يجوز، لأنه من بيع الغرض. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما أنه نهى عن بيع الغرض، وبناء على ذلك يقول حدد المبيع من الماء من القدر من البئر فيقول له القدر عندي 100 لتر ب1000 ريال، ب10 ريال، أبيعت مثلا 1000 لتر كل لتر ب10 و10000 ريال، وهكذا يحدد القدر المبيع. هناك من يقول إذا كان على الإيجار تدخل بإيجار الزمان، لكن هذا بعيد، ولذلك أشبه من قال أنه لا بد من تحديد القدر، والله تعالى أعلم. أصابه الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم الاستفادة من شافيات المسجد كالمكيفات والسجاد في مصالح خيرية أخرى كوضعها في مدارس التفكير أو سرح الإيمان أو وضعها في بعض أمور الدعوة، علما بأن هذه الشافيات لا تستعمل في المسجد نظرا لاستبدالها بأخرى وهي معلقة في مستودع المسجد. أولا هذا السؤال يحتاج إلى أمور ينبغي التنبيه عليها. أولا المساجد إذا كانت مرتبطة بها تتحمل المسؤولية عنها فهي المسؤولة عنها أمام الله عز وجل، وهي التي تنظر في مصالحها وتقوم بصرف حوائجها على حسب ما يقتضيه الأمر كما هو معلوم. أمر ثاني، ولذلك لا يتدخل الأفراد إلا عن طريق هذه الجهات المسؤولة عن هذه الأشياء. إذا كان المسجد خاصة فينبغي أن يعلم أن كل شيء في المسجد أوقف عليه ينبغي أن يبقى في المسجد، ولا يجوز إدخال الأشياء الجديدة وإخراج القديم طلبا للأكمل والأجمل والأفضل، لأن أي شيء يوقف فمعنى أنني أخذت من ملكي صدقة لله عز وجل، ولذلك لا يملك أحد ذلك الشيء. ومن هنا كما تقدم عن كتاب الوقف لا يجوز بيع الوقف ولا هبة ولا شراء، لأن خلت اليد الملكية. حتى ولو قال هذا المسجد ملكي لي فهو ملكي، لأنك أوقفته لله، وبناء على ذلك حتى صاحب المسجد لا يملك المسجد، لأنه خرج بالوقفية لله عز وجل والتسبيح. ومن هنا قال ابن عمر رضي الله عنه في حديث عمر الذي هو أصل الأوقاف كما في الصحيحين، فتصدق بها عمر رضي الله عنه إلى أن قال على أنه لا يباع أصلها، أي لا يباع أصل الرقبة المسبلة المخدسة، هذا أصل عند العلماء. فإذا كان في المسجد مكيف أو فيه مصاحف أو فيه كراسي مصاحف أو فيه فراش أو فيه ساعات أو فيه إضاءة وأنوار، هذه تترك كما هي حتى تتلف وتتعطل تماما، لأنها موقوفة محدثة على هذا المسجد، ومن أوقفها وحدثها يطلب ثوابها عند الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقطع أجره وخيره ويقول أنا أريد أن أخلف فراشا جديدا. المساجد من محل للمباهاة، محل هذه المساجد المقصود فيها صلاة القلوب والقوالب والتوجه إلى الله عز وجل، ولو كانت مفروشة بالحصى فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا ولم يكن مزينا ولم يكن منمقا صلى الله عليه وسلم، هذه أمرك العبادة، وأدخل الله عز وجل إليها الأغنياء والأثرياء وهم في أوج غناهم وثرائهم لكي يذلوا بين يدي ربهم، يذلوا بين يدي الله عز وجل بالسجود على الأرض ولو كانت مرارا، ويذلوا بين يدي الله عز وجل حينما ينكسر كبرياءهم فيصلي عن يمينهم الفقراء وعن يسارهم الضعفاء. هذه أماكن ما هي أماكن مباهاة، ومقصود الشرع فيها هذا، مقصود الشرع فيها كثر، ولذلك كان من علامة فعل مباهاة المساجد والتباهي فيها كما ورد في أكثر من أثر. ومن هنا مسألة الغلو في كل ما وجدنا من شيء قديم في المسجد سحبناه وعطينا بشيء جديد. ليس المسجد محلا كما ذكرنا للتناهز في هذه الأمور التي يقصد بها الكمالات، لكن لو تعطلت مصلحة هذا الشيء المكيف أصبح لا يشتغل في أمكن تصليحه ويصلح، ونقول للشخص إذا عرفنا أن تتصلح وتصدق تصلحه حتى يكون صدقة عليك وعلى صاحبه الذي أدخل، وحينئذ تنصح لعموم المسلمين وتنصح لإخوانك المسلمين لمن قبل. تريد تشتري شيئا جديدا اذهب وابحث عن مسجد لا يوجد فيه مكيف واشتريه. أما أن تأتي إلى هذا المسجد المشبل في هذه الأطراف الموجودة فيه وتتصرف فيها بهذا فلا. الأمر الثاني الصرف من الجهات الخيرية الأخرى، هذا أمر استثناء بعض العلماء في مسائل ضيقة تحتاج إلى حكم القاضي. إذا تعطلت مصلحة الوقف في جهة من أوجه الخير ولها جهة تشبهها صرف إليه. هذه المسألة اختار بعض العلماء، بعض العلماء يقول لا يصرف إليه بل يبقى حتى ولو تعطلت مصالحه لأنه ما نملك ولا يملك أحد يتصرف فيه. واختار جمع من المحققين كما اختار الشيخ الإسلام في أكثر من مسألة أنه إذا تعطلت مصلحة الوقف أو كان الوقف على محرم صرف إلى الأشبه. مثلا لو أوقف على بدعة أو على ضلالة صرف إلى طلاب العلم، لأنه لما أوقف على البدعة كان يظنها طلبة، فننظر إلى الشيء إذا كانت مثلا في الذكر هذا نصرف إلى طلاب العلم حتى تصرف في وجهها المعتبر. هذا يختار بعض العلماء لأن الإهمال أولى من الإهمال، فبدل تعطيل الوقف وإهماله يعمل، الأولون يقولون لا يكون باطنا من أصله ولا يعمل. على كل حال من حيث الأصل أوصي الإخوان ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصي الأئمة وأوصي جيران المسجد أن يتقوا الله في مصالح المسجد الموقوفة عليها، وأن يستنبوا الأمور المبالغ فيها. فالبعض يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل ويقول كيف المسجد بيت الله عز وجل، وإذا كان ما أصلحنا بيت الله في المسجد وكذا ما يعمر المسجد شيء بذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أول ما ذكر الله عز وجل ذكر تعمر بماذا؟ تعمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتواضع والتعاطف والتراحم. لا تعمر المسجد بشيء أعظم من الإيمان بالله عز وجل. وإذا أردت أن تكون من عمار المسجد حقيقة فانظر إلى أمرين اثنين هما أساس بناء المساجد. أولا أنك إذا دخلت المسجد تدخل بتوحيد الله حتى تخرج منه ونفسك في الإيمان حينما خرجت أعظم وأصلى وأصلى منها يوم القيامة. هذا واحد شيء. فإذا فعلت ذلك فوالله قد عرفت بيت الله عز وجل وجزيت خيرا على ما صنعت. ولن يضيع الله أجر من أحسن، يعني من أخلص بالتوحيد مرتبة الإسلام. هذا أول شيء تعمر به المسجد. والأمر الثاني تعمر به المسجد بحقوق إخوانك المسلمين. إذا أصبحت مساجدنا مزينة منمقة جميلة وأصبح الرجل يدخل المسجد ويخرج من المسجد ولم يصافح أخا له مسلما، وإذا أصبحت مساجدنا جميلة منمقة ويجلس الإنسان في المسجد ساعات وهو لم يتعرف على أخ المسلم ولم يدخل سرورا على أخ له مسلم، فأين عمارة المساجد؟ فالنفع المتعدد. الله عز وجل يجمعنا في اليوم خمس مرات، يجمعنا في الجمعة مرة، يجمعنا خمس مرات على المستوى الحي، يجمعنا في الجمعة من خارج المدينة يأتون أهل البادع لكي يتعرض الحاضر، ثم يجمع الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها في العالم مرة كما تعلمون في مقاصد الشريعة. إذا كانت المساجد تسري على هذه الأهداف الإسلامية والغايات المدينة عمر والزامح وجمل الزامح بعظيم الحسنات، كيف تعمر المسجد؟ لما يكون الفقير إذا دخل إلى المسجد وجد من يواصيه، وجد من يكسب دمعته ويقضي حاجته ويبدد بإذن الله همه وغمه وكرب، أحب المسجد وأحب بيت الله وعرف بركة الطاعة والخير. وإذا أصبح كبير السن يدخل المسجد فيجد صغار المسلمين يقبلون رأسه ويجلونه ويسبونه ويكرمونه ويدخلون السرور عليه حتى نسي همه وغمه وعاش في كرب وفراق إخوانه وأقرانه، فوجد من إخوانه المصلين وإخوانه الراكعين الساجدين من يتبسم في وجهه فيذكر فيمسح عنه دمعته فيكشف عنه دمعته ويجلب عنه همه وغمه بإذن الله عز وجل. أصبح يعود إلى المسجد حتى إن الرجل تجده من أشد الناس مرضا وسقما، لكن إذا قيل ذهب إلى المسجد يفرح وينتشي مما يرى من وجود الخير ومما يرى من نعم الإسلام السامي الكامل. لكن إذا أصبح يدخل المسجد ويخرج المسجد لا يرى أخا ولا يرى صديقا، إخوانه ذهبوا وخلانه قرضوا وأصبح الناس ينظرون إليه وكأنه كلم على غيره، يحمل ويوضع ولا يجد عطفا ولا رحمة ولا شفقة، فعندها ماذا يفعل؟ يمل من المسجد استغفر الله العظيم، أو يأخذ برخصة الله عز وجل ويطلع في بيته ويقول لا يشرك ولا أعداء، وكأنه ينظر إلى الناس كأنهم أعداء. هذه هي المعاذ التي تمر بها المساجد. لا تعمر بالقيل والقال، ولا تعمر بأمور الدنيا، ولا تعمر بزينتها ظاهرها. فوالله ما كانت مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاءة، بل كانت مضاءة بأنوار التنزيل. وهذا لا يعني أننا نترك متاع الدنيا وزينة الدنيا، بل نقول لا مانع أن يوجد الخير وأن تزين المساجد، لكن شريطة ألا تكون فيها الزينة التي تنهي عن ذكر الله. لكن لو بنى مسجدا وأحسن بناءه فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن بنى لله مسجدا ولو كنصف استقطاع بنى الله له بيتا في الجنة، كما في الحديث الصحيح. ولو كنصف استقطاع أو قطع طائر معروف من الذي يبحث لكان شيء لا يذكر، فانظر كيف أحب الله عمارة بيوته. فمن عمر هذه المساجد بنى الله له قصر في الجنة. فلا نقلل من بناء المساجد، ولكن نقول بشرط أن لا يكون على حساب حقوق الناس أو على حساب الأصول الشرعية المراعاة في الأوقاف، خاصة إذا كان إمام المسجد يسحب المكيف من المسجد لأجل أن يجعله له. هذا ما يمكن، هذا لأن النفع للجماعة ليس كالنفع للفرد، وهذه الأمور كلها ينبغي أن يجتنبها الإنسان تحصيلا للأصول العامة المعتبرة في الأوقاف. والله تعالى فضيلة الشيخ يقول السائل: من كان مقيما وأراد السفر وقت الظهر مثلا، هل يجوز له أن يصلي العصر قصرا؟ أفاده الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن رخص السفر لا تستباح إلا بعد خروجك من آخر عمران المدينة. فإذا أذن عليك أذان الظهر وأنت في بيتك وعندك نية للسفر

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا من جهة الحلف نفسه إنشاء اليمين. هناك في الأثر اللي هو لا يعرفكم الله بالأرض لأيمانكم من جهة الأثر، وأما لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من جهة الإنشاء، يعني أن الإنسان لا يحلف كثيرا بالله عز وجل، وهذا من باب تعظيم الله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف يتق الحلف بالله عز وجل بارا أو غير بار، ما يحلف بالله عز وجل. وابن عمر رضي الله عنهما لما اختصم مع الرجل في عبد من عبيده باعة، ادعى الرجل أن فيه عيبا واختصم إلى عثمان رضي الله عنه، فقال للرجل عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال لابن عمر أن يحلف، قال له ابن عمر لا أحلف ولكن أرب العبد وأعطيه المال. كل هذا من باب تعظيم الله عز وجل، ما يريد أن يحلف الله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى. فلما رد العبد باعه بأضعاف قيمته بعد ذلك، فعوضه الله خيرا مما ترك. وهذا من تعظيم الله، لأنه لا يعامل أحد ربه إلا كان له الخير في دينه ودنياه وآخرته. فقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا المراد به الإكثار من حلف اليمين، نهي عن الإكثار منها، هذا في الإنشاء والثاني في الأثر. وحينئذ لا تعارض، يعني تقول نجمع بين الآيتين إذا كان في تعارض نجمع، لكن إذا كان إحدى الآيتين في شيء والآية الأخرى في شيء آخر لا تعارض بينهما أصلا، فلا يجمع بين شيئين مفترقين، وبناء ذلك لا تعارض بينهما من هذين الوجهين. والله تعالى أعلم. أسابقنا فضيلة الشيخ يقول السائل عامل يعمل في دكان سيده، هل يجوز له أن يهدي من هذا المحل؟ وهل يجوز لي أن آخذ هذه الهدية؟ والله الحقيقة في دكان سيده يعني العامل ليس ملكا لصاحب الدكان، هذه إيجارة، فينبغي دائما أن يعلم الإنسان أن المسلم ليس بالرخيص وليس بالهين، لا للومه ولا لحسده ولا لنسبه، أن يعلم أن الإسلام شيء كبير، وأن للناس حقوقا في أعراضهم وكرامتهم، هذا من باب التنبيه. ولا تحسب أن أعراض الناس سهلة، أو أن الناس إذا كانوا غرباء أو ضعفاء ليس من حقوقهم، بل اعلم أن الإسلام قد سوى بينك وبينه عاملا أو غير عامل، ولو كان فقيرا يستحق. لذلك جبل بن الأيهم لما لطم الأعرابي كان يطوف، وطئ الأعرابي طرف إزارة فسقط الإزار، فلطم جبل الأعرابي لطمة في داخل المطار، فاختصم إلى عمر رضي الله عنه، فقال لجبله كتاب الله القصاص يلطمك مثل ما لطمته. فقال يلطمني هذا الأعرابي؟ قال نعم يلطمك كما لطمته، فإن الإسلام قد سوى بينك وبينه، وهو من ملوك العجم، يعني من أصحاب العزة والمكانة في الروم. فقال له أنظرني ليلتي، وهذه من قصة العبر التي ذكرت في تاريخ الإسلام، وأنبه على أن كان منهج العلماء من لا يطبقون عليه موازين جرح والتعديل، كل يوم جاء واحد قصة لا تثبت قصة لا تثبت، هذه القصة التي تقال للإعتبار ما يضع عليه، ما قال لنا الأخلف، كنا إذا ذكرنا التاريخ بساهلنا، وتجد من يقول لا تخبط فيطعنون فيه، حتى أنك تجد مبتدئي الطلاب حينما يمسك البداية والنهاية من كبير يهينها وتنقص مكانتها للمسمع أن فيها قصة لا تخبط، ولم يحبب للشيخ يسل عنده قصة لا تخبط يسبت الشيخ من النظر، فهم يسعدون أكثر من المسلمين موازين الجرس والتعديل معروف أن تطبق. فالشاهد لذلك ما وجدنا حافظ الكبير والأئمة والعلماء يشتغلون بنقص مثل هذا، ويقولون قصة لا تخبط في أشياء يقصد منها انتعاض وذلك. شاهد أنه لطمه لطمة، فقال له أيلطمني هذا الأعرابي؟ قال إن الإسلام قد سوى بينك وبينه، ولو كنت في أعز الناس لأنت معه بالإسلام في قدم واحد ومكان واحد. قال دعني أنظر من أنظر ليلتي، ثم أنه ارتب كما جاء في الخبر أنه انسحب من معه وارتب، وكل هذا من أجل عزة الإسلام، فالإسلام سوى بينه وبينه. لما وقع قصة القد مع ابن عمرو بن العاص في القصة المشهورة لما قال أذرن بن الأكرمين، أمر عمرو بن العاص الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص أن يوفيه الموسى معه ابنه، فلما جاء وقدم عليه قال هذا الذي ضربك؟ قال نعم. قال بمك الضرب؟ فقام وضرب ابن عمرو كما ضربه، فقال عمر بن العاص ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال وجهها على طلعة عمر. فقال يا أمير المؤمنين أما أنا فقد ضربت من ضربني عند ضربني وفعلت منها. فقال عمر رضي الله عنه قالت المشهورة يا عمر متى استعذبتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرار؟ فالإسلام سوى بين الناس لا يظن أحد أن عامل أو أجيرا أنه قد ذهب حقه وقدره لأنه يعمل. والله إنه في قمة الشرف ما دام أنه تغرب من لقمة العيش التي يريد بها أن يعف لقمة يعف أهله وولده وزوجه وأيضا يريح نفسه من ذل السؤال. فهذا كريم شريف عزيز عزيز جدا. ولذلك لا تظن أن العامل حينما ترى تحتكر حتى تصفه بأن صاحب العالم سيد الله، لا والله، السيد هو الله وهو رب كل شيء ومالكه وهو العزيز الذي ذل له كل عزيز سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا ينبغي على طلاب العلم والأخيار ولا تأخذهم شفاسف الناس ومحقرات الناس في خاطب الناس مثل هذه العبارات. ينبغي أن تحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم وأن لا ينظر إلى الناس بألوانهم وأحسابهم ولا بحرائجهم وضعفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة رب أشعث أرض رضيط غير مدفوح على الأبواب لو أقسم على الله لأبواب. هذا أمر مهم جدا. لكن لو قصد السائل بقول السيد يعني صاحب الدكان هذا ممكن، كما قال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. ألف يا سيدها هي زوجة، السيد في لغة العرب يطلق بمعنى صاحب الشأن. فمن هنا لما تجد بعض الناس يقول لك يا سيدي وكذا ليس قصد السيد المال نجد كلمة يا شيخ، ولذلك تجد في كل بيئة كلمة عندنا ينتشر كلمة يا شيخ، أما كلمة شيخ إجلال، كذلك كلمة السيد إجلال لكن لا يقصد منها المعنى. فإذا قصد السيد بهذا المعنى يعني صاحب الشأن لا بأس. على كل حال إذا كان العامل يهدي من ماله وكانت الهدية قليلة لا تضر بالمال كتب الله له أجرين، أجر للمهدي وكتب لصاحب المال أجر إذا كان الشيء اليسير الذي يعني لا يضر بالمال، أو الأفضل أن يستأذن صاحب المال. وورد عن الله صلى الله عليه وسلم هذا وقال الإنسان إذا تصدق المال بيده دون أن يضر، إذا كان عبدا كما في الموالي أو كان عزيرا وأعطى دون أن يضر، فهذا استثناء العلماء خاصة إذا جرى بهذا العرف. مثال مثلا جرى العرف أنه إذا اشترى أحد أن يعطى شيء وجرى على هذا العرف أن أراح الناس من باب الإحسان والمكرمة لا بأس بهذا الشيء. فإذا أعطى العامل في الدكان هذا الشيء كتب الله له الأجر وكتب لصاحب الدكان أجر، فله مثل أجر صاحب الدكان لأنه أعطى وبذل يده يده إعطاء، كما قال صلى الله عليه وسلم الخادم الأمين الذي يؤدي ما أمره به سيده، يعني لمن كان عبيدا وموالي له مثل أجل صاحبه، فهذا كرم من الله وفضل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بفضله وإحسانه، وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين.